الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن مولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الحديث الصحيح والحديث الحسن من حيث التعريف، وانتقل إلى بيان وتعريف الحديث الضعيف، فقال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. إيش نعرف أقساما هنا؟ إيش نعرف أقساما؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أي تمييز. أحسنت، نعرفها تمييزا. عرف المؤلف رحمه الله الحديث الضعيف بأنه ما قصر عن رتبة الحسن، ما قصر عن رتبة الحسن، يعني ومن باب أولى أنه سيكون ما وصل إلى ماذا؟ إلى الصحيح، لأن من المؤلفين من عرف الحديث الضعيف فقال: هو كل ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن. فقال بعضهم إن هذا التعريف فيه زيادة تطويل، إذ أنه إذا لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن فمن باب أولى أنه لن تجتمع فيه شروط ماذا؟ الحديث الصحيح. فاختصارا نقول: وإيش؟ كل ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن. الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت لما انتقد التعريف الأول فقال له قول: إيش؟ كل ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا الحسن، قال: ولو قيل كل ما لم تجتمع فيه شروط القبول لكان أولى. الحافظ ابن حجر يقول: كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول. لكن إيش رأيكم في هذا الكلام من الحافظ ابن حجر؟ صواب أم أن الانتقاد لا يزال باقيا؟ الآن نحن لما قلنا الحديث المقبول، عندنا الحديث المقبول، ما هو؟ الصحيح والحسن، ليس كذلك؟ فلما نقول كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول، صفات القبول هي نفسها شروط إيش؟ الصحيح والشروط الحسن. فيلاحظ أن نفس كلام الحافظ ابن حجر قد يرد عليه نفس الإيران الأول. ولهذا تعريف المؤلف مقارنة بالتعريف الأول أقرب، إذا قلنا أنه إيش؟ كل ما قصر عن درجة الحديث الحسن، كل ما قصر عن رتبة الحسن. يعني احنا قلنا في الحديث الحسن ايش تعريفه؟ ما اتصل سناده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا. فإذا جاء حديث ونقصت فيه نقص فيه شرط من هذه الشروط فإن نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف. لكن الآن ركزوا معي جيدا، عندما نقول في تعريف الحديث الضعيف كل ما قصر عن رتبة الحسن، الآن على تعريف المؤلف: الحديث الذي فيه رجل ضعيف إيش سنسميه؟ إيش سنسمي هذا الحديث؟ ضعيف، ليس كذلك؟ طيب الحديث الذي فيه راوي متروك إيش سنسميه؟ ضعيف، لأنه قال كل ما رتب عن رتبة الحسن، كل ما نزل عن رتبة الحسن نسميه ماذا؟ ضعيف. على كلام المؤلف الآن ما كان في إسناد ضعيف سنسميه ضعيفا، ما كان في إسناد متروك سنسميه إيش؟ ضعيف، لأن نزل عن رتبة الحسن. طيب ما كان في إسناد كذاب إيش سنسميه؟ ضعيف، لأنه نزل عن رتبة الحسن. وعلى هذا سيحصل تداخل للأنواع، ونحن الآن نريد ماذا؟ أن نميز ونضبط بين الأنواع، لأن هذا التعريف الذي عرف به المؤلف الحديث الضعيف تعريف واسع يشمل جميع أنواع الحديث المردود، فيدخل فيه الضعيف، الضعيف جدا، المنكر، بل حتى الموضوع يمكن أن يدخل في هذا التعريف، لأن هذه الصفات كلها نزلت عن رتبة الحديث إيش؟ الحسن. فلهذا الأضبط فيما يظهر والله أعلم في تعريف الحديث الضعيف أننا نذكر ما عرفه به الذهبي في الموقظة، فإن الذهبي في الموقظة قال في تعريف الحديث الضعيف: ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ما نقص عن درجة الحسن قليلا. لما نقول الآن ركز جيدا، الحديث الضعيف ما نقص عن درجة الحسن، إذن خرج الحسن من باب أولى الصحيح. لما نقول قليلا خرج بإيش؟ الضعف الشديد، خرج به الضعف الشديد. عندما نقول ما نزل أو قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا، نقول كلمة قليلا أخرج الضعف الشديد الذي لا ينجبر ضعفه، أخرج الضعف الشديد الذي لا ينجبر ضعفه. إذن يمكن الآن أن نقول فقط كلمة مختصرة: عرف المؤلف الحديث الحسن بأنه إيش؟ الحديث الضعيف عرفه بأنه ما قصر عن رتبة الحسن. قولوا وهذا تعريف منتقد، هذا تعريف منتقد، لأنه يدخل فيه المردود بجميع مراتبه، المردود بجميع مراتبه، يدخل فيه المردود بجميع مراتبه، فيدخل فيه الضعيف والضعيف جدا بل والموضوع. فإذا أردنا أن نضبط الأنواع فنقول: عرفه الذهبي في الموقظة من نقص عن درجة الحسن قليلا، وقولنا ما نقص عن درجة الحسن قليلا قول الذهبي كلمة قليلا أخرج الضعف الشديد الذي لا ينجبر. طيب إذن نقول التعريف الآن الأظهر والله أعلم للضعيف أنه إيش؟ ما نزل عن درجة الحسن قليلا. هنا يأتي بعد هذا كلام العلماء حول العمل بالحديث الضعيف، هل يعمل بالحديث الضعيف؟ ثلاثة أقوال، منهم من ذهب إلى أنه يعمل بالحديث الضعيف حتى في الأحكام، منهم من ذهب رحمك الله إلى أنه يعمل بالحديث الضعيف حتى في الأحكام، وقالوا إن الحديث الضعيف أولى من آراء الرجال. ومنهم من قال لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من فصل فقال يعمل به في فضائل الأعمال بشروط، يعمل به في فضائل الأعمال بشروط، وذكروا من الشروط ألا يشتد ضعفه، وأن يكون مندرجا تحت أصل، ذكروا شروطا، لكن الأظهر الله أعلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به، أن الحديث الضعيف لا يعمل به. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة بكلام نافع طيب مفيد العلامة الألباني رحمه الله في أول تمام المنة، وهكذا أيضا في أول صحيح الترغيب، تراجعون مقدمة هذين الكتابين، فقد أسهب العلامة الألباني رحمه الله في القول بأن الحديث الضعيف لا يعمل به وهو الصواب، ورد على من قال إنه يعمل به بشروط. قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الآن انتهينا من ثلاثة أنواع، ما هي؟ الصحيح والحسن والضعيف. قلنا هذا تقسيم الحديث من حيث إيش؟ الصحيح والحسن والضعيف، هذا تقسيم الحديث من حيث إيش؟ القبول والرد. اليوم ننتقل إلى تقسيم الحديث من حيث جهة من أسند إليه، ننتقل اليوم إلى تقسيم الحديث من جهة من أسند إليه، من جهة من أسند إليه. فقال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. عندنا في هذا الباب إخواني في الله ثلاثة أنواع، ذكر المؤلف نوعين وأخر الكلام على النوع الثالث. عندنا في هذا الباب أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه إيش؟ مرفوع، وما أضيف إلى الصحابي نسميه إيش؟ موقوف، وما أضيف إلى التابعي نسميه ماذا؟ مقطوع. هذه الثلاثة الأنواع هي من صفات المتن لا تتعلق بالإسناد. هذه الثلاثة الأنواع، المرفوع، الموقوف، المقطوع، من صفات المتن لا تتعلق بالإسناد. يعني احنا ما ننظر إلى أن هل هذا صحيح هل هذا ضعيف، لا، لأن المرفوع الموقوف المقطوع فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها إيش؟ الموضوع. فهذه الثلاثة الأنواع التي سنتكلم عليها نراعي فيها هذا الجانب، ننتبه لها أن من صفات المتن، بمعنى أننا لا ننظر فيه إلى الصحة ولا إلى الضعف، لكن ننظر هذا الكلام من قول من؟ هذا الكلام من قول من؟ مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا من قول من؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إيش نسميه؟ مرفوع. واضح؟ نأتي مثلا إلى كلام من كلام الفاروق رضي الله عنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، من قال هذا الكلام؟ عمر بن الخطاب، نسميه إيش؟ موقوف. بغض النظر صح عن عمر ما صح عن عمر، نقول إن هذا موقوف. نأتي مثلا إلى كلام الحسن البصري رحمه الله، فنقول مثلا قال الحسن البصري عن مبتدع صلي وعليه بدعته، خلف يصلى خلف الإمام، هل يصلى خلف الإمام المبتدع؟ فقال الحسن صلي وعليه بدعته، إذا لم تكن بدعته مكفرة. قول الحسن صلي وعليه بدعته إيش نسمي هذا؟ مقطوع. بغض النظر صح عن الحسن أو لم يصح، ألم نحن ننظر هذا الكلام من قاله؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوع على طول، قاله الصحابي نسميه ماذا؟ موقوف، قاله التابعي نسميه إيش؟ مقطوع. إذن يقولون هذه الثلاثة أنواع هي من صفات إيش؟ من صفات المتن. قال وما أضيف للنبي المرفوع، لماذا قدم المرفوع؟ لماذا قدم المرفوع؟ قالوا لأنه ماذا؟ هو الأشرف من هذه الثلاثة الأصل أنواع. قدم المرفوع لشرفه وعلو مرتبته، فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضيف للنبي، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. إذا نعرف المرفوع فنقول إيش؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، مثل إيش؟ كما قدمنا قبل قليل، إنما الأعمال بالنيات، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المرفوع القولي. طيب والفعلي؟ والفعلي كان يصوم الاثنين والخميس. طيب والتقرير، إيش تعريف التقرير؟ إيش تعريف التقرير؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إيش نسميه؟ إيش نسمي الإقرار؟ هو ولم ينكره، أحسن، يعني يمكن أن نقول إيش هو؟ عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم، هو عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم لأمر رآه أو بلغه، لأمر رآه أو بلغه ممن يكون منقادا للشرع، ممن يكون منقادا للشرع. هو عدم إنكار صلى الله عليه وسلم لأمر رآه أو بلغه. قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم الضب، حيوان معروف الضب صغير ذاك، فأبى أن يأكله، وقال صلى الله عليه وسلم أجدني إيش؟ أعافه، ليس بأرض قومي. الحجاز ما كانوا يأكلون الضب بخلاف أهل نجد، قال أجدني أعافه، فأخذه خالد بن الوليد فاجتره فأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول أكل الذب، أكل الضب حلال أم حرام؟ حلال. من أخذنا الحل؟ إقراره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد على أكله دل ذلك على جوازه. إذن نقول هو عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم لأمر رأوا أو بلغ عمن يكون أو ممن يكون منقادا للشرع. لما نقول ممن يكون منقادا للشرع، خرج بمن؟ خرج بمن؟ الكفار. فلو أن الكفار مثلا فعل أحدهم شيئا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، هل نقول أن هذا إقرارا منه؟ الجواب لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أنكر أصل دينه، قد أنكر أصل دينه. فالكلام الآن عن الأقوال الأفعال الحركات التي قد تصدر من المسلمين في زمن الوحي، في زمن الوحي ولم يقع لها إنكار. ولما نعبر في زمن الوحي يكون أضبط من قول بعضهم، يعني مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ممن رآه أو بلغه، لأن هناك أمور قد تكون ماذا لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من الأمور التي تستخفي أو يستحي من ذكرها أو غير ذلك، وأقرها الشرع في زمن نزول الوحي فدل على جوازها، مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل على جواز العزل بماذا؟ بأن هذا كان يفعل في زمان الوحي. إذن الآن السنة التقريرية أن تفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغه ذلك، أو بكلام أعم يكون ذلك في زمن الوحي ولا يقع إنكار، فيكون هذا من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا نقول إن التقرير من السنن المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم؟ نقول ذلك لأنه لا يمكن أن يسكت عن إنكار منكر، نقول هذا لا، لأن صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عن إنكار منكر. الآن كما سيأتي علينا وسبق ودرس الحمد لله الكتاب، إنما ذاك مراجعات، لما نعرف الموقف إيش نقول الموقف؟ إيش نقول في تعريف الموقف؟ ما أضيف إلى الصحابي من إيش؟ من قول أو فعل. هل نقول أو تقرير؟ لا، ما نقول أو تقرير، واضح، لأن الصحابي قد يفعل أمامه شيء ويذهل عنه، يذهل عن فعله، بل قد يفعل أمام الصحابي شيء ولا يستطيع الإنكار لأمر من الأمور، واضح، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عن أمر يخالف الشريعة. إذن نقول المرفوع ما أضيف المثل من قول أو فعل أو تقرير أو ماذا أو صفة أو وصف أو صافي صلوات الله وسلامه عليه. مر علينا أيضا في مثل هذه الكتب السابقة التي سبق أن درستموها للحمد أن المرفوع ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكمي. المرفوع الصريح وإيش؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب المرفوع الحكمي إيش نعرفه؟ إيش نعرف المرفوع الحكمي؟ نقول هو الذي هو الذي في الأصل ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. المرفوع الحكمي في الأصل هو الذي ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن يفهم بقرينة خارجية أن هذا الحكم لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. الآن هل ذكر كلام للنبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الجواب لا، لكن هذا نسميه إيش الآن؟ إيش نسمي هذا الآن؟ مرفوع حكمي، واضح. ليش؟ لأن لما قال أنس أمر بلال، من الذي سيأمر بلال؟ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الذي سيأمر بلال بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقول الصحابي أمرنا بكذا، قول نهينا عن كذا، نهينا عن كذا، هذا مما له حكم الرفع، وكذا أمر فلان بكذا، وكذا قول الصحابي من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، من السنة، هذا أيضا له حكم الرفع. هكذا أيضا قول الصحابي كنا نصنع، هذا كله مما له حكم الرفع. وكذا أيضا من هذا الباب أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، يعني مثل إيش؟ أن يذكر مثلا من أخبار الأمة السابقة، إذا كان هذا الصحابي مما لم يأخذ عن الإسرائيليات و أخبر عن أمر من الأمور السابقة أو من الأمور المستقبلية التي ستقع، أو أخبر عن ثواب على عمل معين، فهذا كله يكون له حكم الرفع. وكذا أيضا على الصحيح تفسير الصحابي، تفسير الصحابي لأسباب النزول، ذكر الصحابي لأسباب النزول، هذا أيضا مما له حكم الرفع. تفسير الصحابي فيما يتعلق بأسباب النزول فقط، هذا الذي له حكم الرفع. أيضا التابعي، التابعي إذا روى عن الصحابي حديثا ثم قال يرفعه، عن أنس يرفعه، عن أنس يبلغ به، عن أنس ينميه، هذا كله له حكم الرفع. لأن الآن التابعي لما يقول عن أنس يرفعه، يرفع إلى من؟ يرفع إلى من أنس؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال عن أنس يبلغ به، يبلغ به إلى من؟ ها؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينميه، ينميه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وآكذا قال وما أضيف للنبي المرفوع، إذا انتهينا مما يتعلق المرفوع. قال وما لتابع هو المقطوع، يعني كان المناسب هنا أن يذكر إيش؟ المناسب هنا بعد أن ذكر المرفوع أن يذكر إيش؟ الموقوف، حتى يكون في ماذا؟ ترتيبه كذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله الصحابي بعد قول التابعي. ولهذا هذا الآن عد من المآخذ على هذه المنظومة، يعني من المآخذ اليسيرة التي أخذت على هذه المنظومة عدم الترتيب فيها، عدم الترتيب فيها. وإلا كان المناسب أن يحاول أن يربط بين المرفوع ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ بالموقوف، ثم يأتي بعد ذلك بالمقطوع. طيب قال وما لتابع، وما لتابع هو المقطوع، يعني أن ما جاء عن التابع من قول أو فعل إيش نسميه؟ إيش نسميه؟ مقطوع. ما جاء عن التابع من قول أو فعل نسميه إيش؟ مقطوع. نفرق بين المقطوع وبين المنقطع. المقطوع قلنا من صفات إيش؟ المتن. والمنقطع من صفات الإسناد. المقطوع من صفات المتن، أن نحكم على هذا المتن أنه من قول صحابي أو فعل صحابي. المنقطع هذا من صفات من؟ من صفات الإسناد. طيب قال وما لتابع هو المقطوع، إذن نقول المقطوع هو إيش؟ إيش تعريفه؟ ما أضيف إلى، ما أضيف إلى التابع من، من قول أو فعل، نقول أو تقرير، لا، ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. لما نقول ما أضيف إلى التابع، من هو التابع؟ من هو التابع؟ من يعرف التابع؟ هو من لقي الصحابي، من لقي الصحابي، أحسن، من لقي الصحابي. نقول وإن لم يصحبه، نزيد هذه الكلمة، من لقي الصحابي وإن لم يصحبهم، يعني ما يشترط إيش؟ ها؟ أن يكون لازم هذا الصحابي صحبهم، لقيه ولو مرة واحدة فإنه يحكم بأنه من التابعين. من لقي الصحابي وإن لم يصحبهم، وهذا عمل الأكثرين من أئمة الحديث، هذا عمل الأكثرين من أئمة الحديث. فتجدهم يقولون إيش؟ فلان من صغار التابعين، لأنه رأى أنسا، لأنه رأى عمرو بن حريث، لأنه رأى فلانا، فيعد من صغار التابعين. من لقي، من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، هذا الذي عليه عمل الأكثر من أئمة الحديث، خلافا لمن قال إن التابع هو من صحب الصحابي، خلافا لمن قال إن التابع هو من صحب الصحابي، لا، هذا قول مرجوح. الصواب أن التابعي كما سمعنا هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبهم. وبكى بعد ذلك أن نعرف أن التابعين على ثلاث مراتب: كبار التابعين، متوسط التابعين، صغار التابعين. كبار التابعين، وفلان من كبار التابعين، فلان من متوسط التابعين، فلان من صغار التابعين. طيب متى نقول فلان من كبار التابعين؟ تفضل. أحسنت، هذا قول من كان جل روايته عن الصحابة، جل روايته عن الصحابة، أكثر روايته عن الصحابة، نقول هذا من كبار التابعين. وأيضا من يذكر قول آخر؟ ها، من يذكر قول آخر؟ هو الذي لقي عددا كبيرا من الصحابة، لقي عددا كثيرا من الصحابة، نقول هذا من كبار التابعين، بخلاف من لقي الواحد والاثنين. والقول الثالث أن التابعي الكبير هو الذي لقي كبار الصحابة، هو الذي لقي كبار الصحابة، رأى أبا بكر عمر عثمان علي العشرة، هذا نقول من كبار التابعين. إذن الآن ذكرنا ثلاثة أقوال، من يذكرهم؟ ثلاثة أقوال من يذكرهم؟ تفضل. أحسن، كبار التابعين فيهم ثلاثة أقوال. الأول هو الذي قل روايته عن الصحابة. طيب الثاني هو الذي لقي عدد كبير من الصحابة بخلاف من لقي من الواحد والاثنين. القول الثالث أي الذي رأى كبار الصحابة، الذي لقي كبار الصحابة. طيب هنا كما قلنا في تعريف التابعي، في تعريف المقطوع، ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. مثال المقطوع القولي كما قلنا قول الحسن، قول الحسن صلي وعليه بدعته. ومثال الفعلي قول إبراهيم بن محمد المنتشر كان مسروق يلخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم دنياهم. مثال المقطوع الفعلي كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. هذا الفعل أن إلى من نسبناه؟ هذا الفعل إلى من نسبناه؟ مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي، نعم، وهو تابعي. قبل قليل قلنا مقطوع ومنقطع، ما الفرق بينهما؟ قلنا مقطوع ومنقطع، ما الفرق بينهما؟ المقطوع يتعلق بالمتن والمنقطع يتعلق بالإسناد. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وإلا فقد جعني الشافعي، بس من أجل ننتبه، جعني الشافعي أنه أطلق المقطوع وأراد به المنقطع. جعني الشافعي أنه أطلق المقطوع وأراد به المنقطع، واعتذروا عن الشافعي بأنه كان قبل أن يستقر الاصطلاح. اعتذروا عن الشافعي أن هذا كان قبل أن يستقر الاصطلاح. البرديجي عكس الشافعي، البرديجي أطلق المنقطع على المقطوع، البرديجي أطلق المنقطع على ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، وهذا خلاف عمل الجماهير. قال رحمه الله والمسند المتصل الاستناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. انتقل بعد هذا إلى تعريف الحديث المسند، انتقل بعد هذا إلى تعريف الحديث المسند. والمسند مأخوذ من الاسناد، وإسناد الشيء إلى الشيء عزوه إليه، إسناد الشيء إلى الشيء عزوه إليه. الآن نحن ننتبه، نريد أن نعرف المسند باعتباره لقبا على نوع من أنواع الحديث. نريد أن نعرف المسند باعتباره لقب على نوع من أنواع الحديث. وإلا لما نقول الآن أخرجه أحمد في المسند، إيش نقصد بالمسند؟ أخرجه أحمد في المسند، إيش نقصد بالمسند؟ الكتاب. إيش نعرف الكتاب هذا؟ الذي يجمع مرويات كل صحابي على حدة. المسند هو الكتاب الذي يجمع مرويات كل صحابي على حدة. مسند أحمد، مسند البزار، مسند الحميدي، مسند إلى غير ذلك. هذا يجمع مرويات كل صحابي على حدة. يعني يأتي الآن حديث أبي بكر الصديق يذكر فيه كل ما عنده من حديث الصديق، سواء كانت من يكمل كل أحاديث أبي بكر الصديق، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة وربما موضوعة، وتجدها في المسانيد. واضح؟ إذن المسند هو الذي يجمع مرويات كل صحابي على حدة، أحاديث أبي بكر، بعد ذلك أحاديث من؟ عمر، عثمان، علي، بقية العشرة، وهكذا. ويأتيك بعد هذا إلى بقية الصحابة، يذكر كل أحاديثهم على حدة، هذا يسمى مسند، يسمى مسند. تمعي؟ نحن ما نتكلم عن هذا، نحن الآن نتكلم عن نوع من أنواع الحديث. متى نقول عن هذا الحديث بعينه بذاته مسند؟ فالمؤلف يقول في تعريفه والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. إذن يمكن أن نقول الآن في تعريفه بناء على النظر إلى هذا البيت أنه تكتبوه هو الحديث المتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا المسند هو، المسند هو الحديث المتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا التعريف نقول اشترط المؤلف للحديث المسند شرطان فقط. من يستخرجهما من التعريف الآن؟ قلنا هو الحديث المتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ عبد القادر. الاتصال والرفع، أحسن. قلوا هذا تعريف الحاكم، وهذا تعريف الحاكم رحمه الله، أنه اشترط للمسند شرطين. الأول الاتصال، والثاني الرفع. فكل حديث وجد فيه هذان الشرطان نحكم عليه بأنه مسند. إيش الشرطان؟ انتفاء الشذوذ والعلة، ليس كذلك؟ ها؟ انتفاء الشذوذ والعلة، إيش؟ الاتصال والرفع، اتصال السند والرفع. طيب، عرف ابن عبد البر المسند بتعريف آخر، اكتبوه. قال ابن عبد البر المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. قال ابن عبد البر المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. قال فالمتصل كمالك عن نافع عن ابن عمر، اسناد متصل كذا، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك سمع من نافع ونافع سمع من ابن عمر وابن عمر سمع من ابن سلام. قال والمنقطع كمالك عن الزهري عن ابن عباس، والمنقطع كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن الزهري عن ابن عباس، لماذا هذا الإسناد منقطع؟ مالك عن الزهري عن ابن عباس لماذا منقطع؟ لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. طيب الآن ركزوا معي في تعريف ابن عبد البر، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. يعني الآن إذا قارناه بالتعريف الأول فابن عبد البر اشترط في المسند شرطا واحدا فقط، ما هو؟ أن يكون الرفع فقط. حسن، أن يكون مرفوعا، اشترط الرفع فقط. طيب، بقي معنا تعريف ثالث، تعريف الخطيب البغدادي. قال الخطيب في تعريف المسند ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه. إلى منتهى يعني إيش؟ ها، ما اتصل إسناده إلى منتهى، إلى منتهى إيش منتهى؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما الصحابي وإما التابعي. فعلى هذا الخطيب اشترط أيضا شرطا واحدا فقط، وإيش؟ الاتصال، ولم يشترط الرفع، لأنه قال ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، إلا أنه قال وأكثر ما يستعمل فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثر ما يستعمل، قال أكثر ما يستعمل فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على تعريفه أن ما اتصل إسناده أيضا إلى الصحابي إلى التابعي كل ذلك يسمى مسند. ولهذا مثل كلام الخطيب جاء أيضا عن ابن الصباغ في العدة، ولهذا قال العراقي فعلى هذا يدخل فيه المرفوع الموقوف. قال ومقتضى كلام الخطيب أن يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائله كان من كان، فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعي، وكذا قول من بعد التابعين. قال وكلام أهل الحديث يأباه، العراقي يقول وكلام أهل الحديث يأباه، يأبى كلام من؟ يأبى كلام الخطيب، لأن أهل الحديث أكثر مستعمل المسند في ماذا؟ أكثر مستعمل المسند فيما؟ لأن أهل الحديث يستعمل المسند فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الحديث يستعملون المسند فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون الراجح في تعريف المسند هو التعريف الأول، تعريف الحاكم. إذا عرفنا أردنا أن نعرف الحديث المسند فنقول هو الحديث المتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيشترط في المسند شرطان، الذي هما اتصال السند مع الرفع. طيب لعلنا نقف إن شاء الله ونواصل يوم غد بإذن الله تعالى. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.